الدرس، ردد ورائي بقى ان شاء الله، ردد ورائي. الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين. همزة فتحاء، ب فتحاء، ب أب، د فتحتين، د أبدا. همزة فتحاء، ح فتحاء، أح، د ضمتين، دن، أحد. همزة فتحاء، خ فتحاء، خ، أخ، ذال فتحاء، ذا، أخذ. همزة فتحاء، ذا الكسرى، ذي، أذي. نون فتحان، أذينا. همزة فتحاء، ميم فتحام، أما. را فتحارا، أمارا. همزة فتحاء، نون فتحانا، أنا. با فتحابا، خا كسراخي، بخي. لام فتحالا، بخيلا. با فتحابا، را فتحارا، برا. را فتحارا، برارا. تا كسراتين، تين، براراتين. جيم فتحا، جا، عين فتحا، جع، لام فتحا، ل، جعل. جيم فتحا، جا، ميم فتحا، ما، جمع، عين فتحاء، جمع، حا فتحاء، حا، سين فتحاء، س، حس، دال فتحاء، د، حسد، حا فتحاء، حا، شين فتحاء، ش، حشا. را فتحا، را، حشرا، خشيا، خلقا، خلقا، ذكرا، رفعا. را فتحا، را، قاف فتحا، قا، رقا. ب فتحا، ب، رقبة. تا كسرتين، تين، رقبة. سين ضماس، را ضمار، سر. را ضمتين، ر، سرور. سفرة، صحفا، وسطا، طبق، طبقا. ط ضمات، واو فتحتين، ون، ون. عين فتحاء، با فتحاء، ب، عب. سين فتحاء، س، عبس، عدل. علق عمد عنبا غين فتحا غ با فتحا با غبا را فتحا را غبرا تا ضمتين تن غبرة فعل قترة قتل قدر ق ضم ق را كسرار أري همزة فتحاء أريئ قسم كبد كتب كسب كسر كضماك فضماف كف وفتحتين ون كفوا لبدا لمزة لهب مسد نون فتحان خا كسراخي نخي را فتحا را نخيرا تا فتحتين تن نخيرة وجد وسق وقب ولد وهب همزة ها ضماه دال فتحتين دن هدى